بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المسجد الثالث من شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، وذلك في عصر يوم الثلاثاء السادس من جمادى الآخر للعام الرابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف للهجرة، وذلك ضمن دورة أهل الحديث والأثر في مدينة الزاوية. نعم، جمادى الآخرة. نعم. الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة. نعم. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه الأركان هي أركان الإيمان والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في أول صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما. وهذه الأركان تمثل أصول الدين، والاعتقاد فيها حدث فيه الافتراق والاختلاف في هذه الأمة. يعني الفرق التي فارقت سبيل الصحابة، إنما فارقت سبيلهم في مسائل من المعتقد، أي المعتقد في هذه الأركان الستة. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصوفية إلى آخر هذه الفرق خالفت أهل السنة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في بعض مفردات الإيمان بالله. حيث خالفوا في معنى كلمة التوحيد، وفي الإيمان بأسماء الله وصفاته، وفي أول واجب على العبيد، وخالفوا أيضا في مسائل من الأركان الأخرى. فخلاف الفرق خلاف في العقيدة، ليس خلافا في الأحكام الفقهية. والركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله، أنا أحب أن أنوه قبل أن أستطرد في الكلام إلى أني عزمت إن يسر الله وكان هناك وقت أن نعقد اختبارا لمن حضر معنا الدورة وذاكر وكتب، نرى مدى الاستيعاب، كيف استوعب الطلبة هذا الشرح. هذا لمن يريد، ليس ملزما، لمن يريد أن يستفيد، ولمن يريد أن يرى مدى تحصيله. فلذلك كانت الكتابة في الدرس مهمة للطالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتاب. أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. نرجع إلى درسنا فنقول: الإيمان بالله ماذا يعني؟ ماذا يعني الإيمان بالله؟ من يعرف؟ طيب قل أنت. أيوه أنت أيوه. قم قف، ارفع صوتك. نعم أحسنت. هذا باختصار وإجمال: أن تؤمن بربوبية الله عز وجل وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. طيب، هل الذي يؤمن بربوبية الله عز وجل أن الله هو الرب فقط مع إثباته لبعض الأسماء والصفات، هل يعد مؤمنا أم لا؟ تفضل. لماذا؟ ها؟ ما سمعت؟ أيوة ارفع صوتك. أيوة أحسنت. نعم، لأنه لم يثبت توحيد الإلهية، فالمشركون من لدن نوح عليه السلام إلى زماننا يثبتون ربوبية الله، ولكنهم لم يدخلوا في الإسلام إثبات هذه الربوبية، فضلا أن يدخلوا في الإيمان. فنعم، فالمشركون يقرون بأن الله هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت والذي يدبر الأمر. لما سيأتي الكلام بمزيد من التفصيل إن شاء الله عن هذه الأقسام الثلاثة في الدرس الرابع، فنرجع هذا إلى هذا الدرس. طيب، ونتكلم الآن عن الركن الثاني من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملك، ومعناه لغة من ألك يألف ألوك، أي رسالة. فالملك هو الرسول، بمعنى الرسول. والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من النور لعبادته سبحانه. والدليل على أنهم خلقوا من النور ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم في كتاب الله، أي من الطين. فمادة خلق الملائكة النور. والله عز وجل جعل الملائكة عبادا له لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما قال سبحانه في بيان حال الملائكة: ولو من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هذا حال الملائكة، من عنده أي الملائكة عند الله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا تصيبهم الحسرة من كثرة العبادة مما قد يصيب بني آدم. البعض قد يتحسر أنه مضى وقتا طويلا في درس من الدروس شغله عن أمر من أمور الدنيا، ودروس العلم من العبادات، يعني طلب العلم من أفضل أنواع العبادات. وأما الملائكة لا يستحسرون من إيه؟ من مداومتهم على عبادة الله. وقال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلا يملك ملك أن يدعي الإلهية ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملائكة عباد لله ليسوا آلهة وليسوا إناثا كما كان يقول المشركون في الجاهلية، فكان المشركون يعتقدون أن الملائكة إناث، وهذه العقيدة الشركية تتردد في أذهان بعض جهلة المسلمين، يصورها لهم الشيطان، يصور لهم أن الملائكة إناث، والعياذ بالله. فمن كان يعتقد هذا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا. نعم. فالملائكة نعم عباد مكرمون، الله عز وجل كرمهم بالطاعة، كرمهم بطاعته، لا يصدقونه بالقول، يعني لا يصدقون الله عز وجل بقول أبدا، وهم بأمره يعملون، ولا يملكون أن يشفعوا في أحد إلا بإذن الله. حيث إن المشركين في الجاهلية كانوا يتوجهون بالدعاء للملائكة يعبدونهم طلبا منهم أن يتوسلوا لهم عند الله بالشفاعة، أن يشفعوا لهم عند الله، يعني يتوسلون بالملائكة إلى الله، فكانوا مشركين. والملائكة على أصناف ومراتب، فهم ليسوا على وظيفة واحدة، بل إن الله وكل بكل طائفة من الملائكة أعمالا تقوم بها. فأعظم الملائكة هو ملك الوحي جبريل عليه السلام، فهو المناط بتبليغ كلام الله إلى رسل الله، وهو الذي كان يبعثه الله عز وجل في صورة البشر أحيانا، وأحيانا كان يظهر بصورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. ففي بداية الوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أتى إليه جبريل عليه السلام وجالس على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق، وكما في حديث جابر في الصحيح. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه له 600 جناح. فخلقه خلق عظيم، فكيف برب الملائكة سبحانه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه. نعم. ومن الملائكة الملك أو الملائكة الموكلة بالقطر والنبات، أي بالمطر وبإنبات الزرع، وعلى رأسه ميكائيل عليه السلام، ومنهم الملائكة الموكلة بحفظ بني آدم، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، لهم عقبات أي من الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ولا يسمون بالملائكة الحفظة، وكما في قوله عز وجل هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، نعم. وهناك الملائكة الموكلة بالأرحام وبكتابة الكلمات التي يأمر الله عز وجل بها أن تكتب عند كل مولود، عند الجنين، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. نعم. هناك الملائكة الموكلة بقبض أرواح بني آدم، وعلى رأسهم ملك الموت، واسمه ملك الموت كما سماه الله عز وجل في القرآن، ليس اسمه عزرائيل كما اشتهر في الإسرائيليات. وهناك ملائكة في السماوات، ملائكة في السماء السابعة الذين يطوفون حول البيت المعمور الموجود في السماء السابعة، يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون أو لا يعودون. وهناك ملائكة العرش التي تحمل عرش الله عز وجل، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 في يوم القيامة. والكلام في الملائكة أمره يطول، ولكن نذكر إشارات سريعة. نعم. فعليك أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالملائكة، بأسمائهم، بصفاتهم، بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. نعم. كما ذكرنا شيخنا الآن، شيخنا الوالد حفظه الله، أن النصارى من كفرهم وإلحادهم يصورون الملائكة إناثا في الصور، لها هيئة الأنثى من الثديين ومن الشعر وما شكل ذلك، وهذا كله من الإلحاد، من إلحاد النصارى. وللأسف كما ذكرت تسربت هذه العقيدة إلى بعض جهلة المسلمين، قد يكون تأثرا منهم بالنصارى. فعلينا أن نصفي قلوبنا من هذه العقائد الفاسدة، وأن نعتقد العقيدة الصحيحة في ملائكة الله. والإيمان بالملائكة فرض وركن، لا يصح الإيمان إلا به. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكفر بالملائكة كفر بالله. يعني من أنكر الملائكة ولم يؤمن بها يكفر. ولا ينفعه الإيمان ببقية الأركان. ننتقل إلى الركن، نعم، إلى الركن الثالث من أركان الإيمان، والإيمان بالكتب. نعم. نعم. ومعنى الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن الله أنزل كتبا من السماء إلى رسله وكلفهم بتبليغها إلى عباده. وهذه الكتب هي كلام الله. ليست من كلام البشر. وقد سمى الله لنا في كتابه بعض هذه الكتب، وهي التوراة والإنجيل والزبور. التوراة انزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والزبور على داود عليه السلام. وأيضا ذكر الله صحف إبراهيم وموسى، فموسى عليه السلام أنزلت عليه التوراة، وكذا كان له صحف وألواح. ومن الآيات التي نصت على الإيمان بالكتب وبكل ما أنزل على رسول الله نعم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الله عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبين سبحانه في هذه الآيات أنه سبحانه أنزل التوراة فيها الهدى والنور، ولكن بني إسرائيل حرفوا هذه التوراة. فنحن نؤمن بالتوراة التي فيها الهدى والنور، ولا نؤمن بالتوراة المحرفة. وقال الله عز وجل: ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم نعم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فبين سبحانه أنه أنزل الإنجيل على رسوله المسيح عليه السلام. نحن نؤمن بهذا الإنجيل ونؤمن بأن فيه هدى ونور وأنه جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة. ثم قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مصدقا لما سبق من هذه الكتب ومهيمنا عليه، أي مهيمنا عليها، ولم يعني أن القرآن جاء ناسخا لهذه الكتب السابقة. فنحن نؤمن أن القرآن له الهيمنة والسيطرة، أي له الحكم على هذه الكتب السابقة، وكله كلام الله عز وجل، والله ينسخ من أحكامه ما يشاء سبحانه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فنحن نؤمن بكل هذا، ولا نذكر كتب الله عز وجل السابق بأي سوء، هذا من الإلحاد. يعني البعض من الجهلة قد يقع في الاستهزاء بالإنجيل أو بالتوراة، هذا لا يجوز، بل هذا من الكفر أن تستهزئ بكتاب من كتب الله. ولكن بلا شك لا نعظم الكتب المحرفة التي حرفها اليهود والنصارى، لا نعظمها ونبين ما فيها من التحريف. ولكن هذا لا يسوغ لنا أن نذكر التوراة والإنجيل بكلام في استهزاء، حتى وإن قصدنا الكتب المحرفة فالكلام على الإطلاق يكون ملبسا. أما الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل، فهذا مرتبط بالركن السابق. فمن آمن بكتب الله لزم عليه أن يؤمن بالرسل الذين بلغوا هذه الكتب. فنحن نؤمن بكل الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم دون أن نفرق بين أحد منهم، ونعتقد أن أولهم نوح عليه السلام، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض كما في حديث الشفاعة. أما آدم عليه السلام فكان نبيا مكلما ولم يكن رسولا. ولا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، نؤمن بهم جميعا، وإن كنا نعتقد أن الله فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله من كلم الله ورفع بعضهم درجات، نعم. وقال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فأولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالواجب أن تؤمن بالرسل جميعا. كما قال الله عز وجل أيضا آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونؤمن أن أفضل الرسل هم أولو العزم وهم خمسة. وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ونعتقد نعم أن هؤلاء الرسل بشر ليسوا آلهة وليسوا مخلوقين من النور كما يعتقد غلاة المتصوفة والروافض. هم يعتقدون هذا في أئمتهم فضلا عن أن يعتقدوه في الرسل. ولا نغلو كما قال النصارى واليهود حيث جعلوا رسلهم أبناء الله. فقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله. هذا قولهم والله عز وجل أبطل قولهم هذا وبين كفرهم بآيات الله. فاليهود والنصارى جعلوا رسلهم آلهة يعبدونهم من دون الله. والنصارى على وجه الخصوص قد تباينت عقيدتهم في رسولهم المسيح عليه السلام. فطائفة منهم قالت هو ابن الله وطائفة قالت بل هو الله عز وجل وطائفة قالت بل هو ثالث ثلاثة والطوائف الثلاثة كافرة بالله العظيم. ومن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يغلو فيه كما غلا النصارى في المسيح. فقال كما في حديث عمر الذي أخرجه البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. و والرسل جميعا أرسلهم الله بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فرسل الله جميعا بعثهم الله بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فما بعث الله المسيح من نصرانية، هذا كذب على الله، وما بعث الله موسى عليه السلام باليهودية، هذا كذب، كذب على الله. ما وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن النصارى واليهود يعتقدون أنهم أحق بإبراهيم عليه السلام. وأنهم ينتسبون إليه، ولذلك قام هؤلاء المغفلون بإنشاء ما سموه بالحزب الإبراهيمي، الحزب الإبراهيمي الذي يجمع النصارى مع اليهود مع المغفلين من جهلة المسلمين، يعتقدون أن هذا الحزب يجمع الإسلام مع الكفر تحت مسمى خليل الله إبراهيم عليه السلام. وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فعقيدة وحدة الأديان وأخوة الأديان عقيدة كافرة فاجرة تناقض صراحة قول الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فانتبهوا رعاكم الله إلى خطورة هذه الدعوة وإلى خطورة من يحملها ممن يدعي الإسلام أو يتظاهر بالسنة وكاذب في تظاهره بالسنة، بل وبهذه الدعوة من ألد أعداء السنة، بل من أعداء الإسلام. والله المستعان. طيب، وأما الإيمان بالركن الخامس، والإيمان باليوم الآخر، فهذا يتضمن عدة مسائل. نعم، المسألة الأولى أن تؤمن باليوم الآخر إجمالا، والذي يتضمن الإيمان بعدة أمور. ولكنك تؤمن على وجه الإجمال بأن هناك بعد الموت حياة أخرى تسمى بالحياة الآخرة، وقد جعل الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر ركنا لا يقبل الله الإيمان إلا به. فكما قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وقال سبحانه في بيان صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فجعل اليقين بالآخرة من صفات المؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل أيضا في الرد على الكافرين: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالمشركون كانوا لا يتصورون البعث والحساب كانوا لا يتصورون البعث والحساب، فزعموا أن البعث محال وسخروا من البعث. وعليك أن تعتقد أن الآخرة تبدأ بخروج الروح، أي ما يسمى بالقيامة الصغرى للعبد. إذا مات العبد قامت قيامته أي الصغرى، أي بدأ في الدار الآخرة. وهذا الذي قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، حيث قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا، فمن نجا منه نجا مما بعده. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط أفظع من القبر. وقال: إن هذه الأمة تفتن في قبورها. فلذلك أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، قال: استعيذ بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثا. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ويسمع قرع نعالهم أتاه ملكان يقعدانه ويسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو محمد صلى الله عليه وسلم أتانا بالبينات وآمنا به، فيشار إليه ويقال: هذا مقعدك في الجنة. وأيضا بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح أن البهائم تسمع عذاب القبر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع. فبين أنه أن سماع عذاب القبر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، أنه يسمع عذاب القبر، وكذا البهائم تسمع عذاب القبر. وأما الثقلان الإنس والجن فلا قدرة لهم على سماع عذاب القبر، ولكن عذاب القبر حق، وهو يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وقد أنكرت المعتزلة عذاب القبر على الأجسام. ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالنفخ بالصور، أن الله عز وجل يأمر إسرافيل عند قيام الساعة بنفخة الصور. هناك نفختان: نفخة الفزع أو الصعق، على خلاف بين هل هما نفختان أم نفخة واحدة، ونفخة القيام للحساب. وأن تؤمن بأن الله عز وجل يبعث الأجسام البالية التي قبرت في القبور، أن الله ينزل مطرا من السماء تنبت به هذه الأجساد مرة أخرى، وكما في حديث أبي هريرة: إن جسد بني آدم يبلى كله إلا عجب الذنب الذي يكون في مؤخرة الإنسان، عظمة أو عظام يعني، نعم، عظمة واحدة صغيرة تكون في مؤخرة الإنسان، هذه لا تبلى، ومنها ينبت الناس مرة أخرى، يقوم الله بإحيائهم. وإذا قاموا من قبورهم وأحياهم الله عز وجل مرة أخرى، حشرهم الله إلى أرض المحشر، وهي التي بيّنها صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قوله: يحشر الناس على أرض بيضاء، على أرض بيضاء عفراء نقية ليس فيها علم لأحد. ويحشر الناس على عدة طرائق: راغبين راهبين، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. تحشرهم النار التي تخرج من عدن إلى أرض المحشر كما في الصحيحين. فإذا وصلوا إلى أرض المحشر هاج الناس وماجوا، وجرت كل أمة إلى رسولها تريد أن يشفع لها. فضل نعم. وتعب الناس من طول الموقف، واقتربت ودنت الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون بينها وبينهم قدر ميلين فقط. نعم. حتى يلجم العرق البعض إلجاما، والعياذ بالله، عافانا الله من شدة ذلك اليوم، وأظلنا الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. فهنا لما ييأس أهل الموقف من طول موقفهم لا يجدون ملجأ إلا أن يذهبوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لهم عند ربهم في الفصل والقضاء، أن يفصل الله بين الخلائق. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون الشفاعة منه، فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع عند ربه، يأتي إلى العرش فيسجد تحت العرش، يفتح الله عليه بمحامد لم يفتح بها على أحد من قبله، على أحد قبله، ويثني على الله ثناء لم يثني عليه به أحد قبله، فيقول له رب العزة يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يأذن الله عز وجل بالقضاء والفصل بين أهل الموقف، وهذه هي الشفاعة العظمى لرسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقام المحمود الذي يقومه رسولنا صلى الله عليه وسلم، بعثه لهم مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يكون الحساب وبالنسبة للمؤمنين فإن هذا اليوم يمر عليهم كنصف يوم أو كالنهار كما في حديث أبي هريرة، ويخلو الله عز وجل لعبده المؤمن كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لما بين النبي صلى الله عليه وسلم النجوى، أن الله يناجي عبده المؤمن يوم القيامة حين الحساب ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فإذا أقر العبد بذنوبه قال الله عز وجل له وقد سترتها عليك أي في الدنيا وأغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمشركون فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأما المؤمنون فإنهم يرون ربهم في عرصات يوم القيامة. واختلف في المنافقين، والراجح أن المنافقين لا يرون ربهم، شأنهم شأن المشركين والكفار. وتوضع الموازين كي توزن الأعمال والصحف، وكذلك يوزن العباد كما صحت بذلك النصوص، أن الوزن يكون للثلاثة للأعمال وللصحف وللعباد، قد يوزن العبد نفسه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويؤتى كل عبد كتابه، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أي أنه لن يرجع إلى الله. نعم. ثم يكون أيضا يعني من مفردات الإيمان باليوم الآخر الحوض، الإيمان بحوض رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يكون في عرصات يوم القيامة، وهو الكوثر الذي يكون في يوم القيامة وهو نهر في الجنة أيضا جعله الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم الكوثر، ونهر حافتاه من قباب اللؤلؤ وطينه مزك أظفر، وفي رواية طيبه مزك أظفر، وكما في حديث أنس في الصحيحين. فيشرب المؤمنون الصادقون من هذا الحوض، وعليه أباريق كعدد نجوم السماء يشرب بها المؤمنون، ويبعد عنها أهل الأهواء والبدع الذين تحزبوا وتفرقوا في الدنيا على البدع والأهواء جزاء وفاقا. فإذا أراد أهل البدع أن يشربوا من الحوض أبعدتهم الملائكة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي إن هؤلاء من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي. فهذه خطورة البدع والحزبيات الذين يتحزبون في دين الله ويتفرقون في دينهم شيعا وأحزابا متوعدون بالإبعاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. نعم. فاحذروا البدع وأهلها، بارك الله فيكم، ولا تستهينوا بشأن البدعة ولا بشأن التحزب، إنه وبال على أصحابه في الدنيا والآخرة. نعم. ونعم، ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالصراط، أن الله ينصب جسرا على جهنم يمر عليه العباد، فناج ومخدوش وساقط في النار، وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يمر مر البرق كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل بسرعة الخيل، ومنهم من يزحف زحفا وتأخذه الكلاليب بقدر ذنوبه. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالمنافقون والمنافقات يلتمسون نور الإيمان في هذا الموقف ولا يجدونه، حتى يسقط في النار ويمر المؤمنون إلى الجنة، ويكون أول من يستفتح باب الجنة، ويكون أول من يستفتح باب الجنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول له خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ويدخل معه السابقون والصديقون والشهداء ومن تبعهم من إيه؟ من المؤمنين على حسب درجاتهم في الإيمان وفي الجنة، إلى أن يكون آخر أهل الجنة دخولا إليها ممن يخرج من النار من أهل الإيمان بعد أن يمحص في النار بقدر ذنوبه. ورجل يخرجه الله من النار، فإذا جاء عند باب الجنة وأدخله الله الجنة، قال الله عز وجل له: لك مثل ملك من ملوك الدنيا وعشر مرات، لك مثل ملك من ملوك الدنيا وعشر مرات، هذا أقل أهل الجنة نعيما وآخر أهلها دخولا، يحصل على ملك ملك من ملوك الدنيا بعشر أضعاف، فكيف بمن هو فوقه؟ فإن الجنة أمرها عظيم، ولذلك أيضا من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالجنة وبالنار وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان، وأنهما لا يفنيان ولا يبيدان، وأن نعيم أهل الجنة نعيما دائما لا يزول، وأن عذاب الكفار والمشركين في النار عذاب دائم أيضا لا يزول، وأما المؤمنون الذين دخلوا النار بذنوبهم فكما بينا فإن آخرهم إذا خرج دخل الجنة بعد ذلك. فنؤمن بأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أيضا بالنظر إلى وجه الله في الجنة، وهذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بأن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في جنات النعيم نظرا حقيقيا بأعينهم، ليس بينه وبينه سبحانه حجاب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله. نسأل أن يرزقنا النظر إلى وجهه، نسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يرزقنا النظر إلى وجهه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. وأما الركن الأخير من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله قدر مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرج مسلم، وأن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ، والقدر سر الله تعالى، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالقدر لا يعني يتصور بالعقول ولا بالأفهام، فلا يجوز أن يخاض في القدر بالأهواء والعقول، بل نؤمن بأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله الشامل لكل شيء، والدليل على هذا قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نعم، أن تؤمن أن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى أنم عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم، والمرتبة الثانية أن تؤمن بالكتابة، أن الله كتب علمه، كتب علمه هذا الشامل في اللوح المحفوظ، فأمر سبحانه القلم أن يكتب، أن يكتب ما كان وما سيكون، ولذلك أقسم الله بالقلم فقال: نون والقلم وما يسطرون. والإيمان بالكتابة يعني أن تعتقد أن الله أمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ كتابة حقيقية لا نعلم كيفيتها، لأن البعض يعني قد يخيل إليه أن هذه الكتابة كتابة يعني وهمية أو معنوية. لا، كتابة حقيقية، الله أمر القلم أن يكتب، وهذا مكتوب ومسطور، لكن لا ندرك كيفية هذه الكتابة ولم نطلع عليها، لأن الله لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا لوح المحفوظ عند الله، كما قال سبحانه: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، والمرتبة الثالثة من الإيمان بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله، بمشيئة الله المهيمنة على كل المشيئات. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل له المشيئة المهيمنة. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة راسخة في القلب. فالذين يعتقدون أنه يمكن لعبد أن يفعل خلاف مشيئة الله فهذا اعتقاد كفري. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم. المرتبة الرابعة أن تؤمن بخلق الله لأفعال العباد، أي أن الله خلق كل شيء، والله خالق كل شيء، فمن ضمن هذا أفعال العباد التي يفعلونها هي مخلوقة لله، هو الذي خلقهم وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون، فهذا خلق الله. ولكن الله سبحانه قد أثبت للعباد مشيئة، ولكنها مشيئة مخلوقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لكم مشيئة ولكنها مرتبطة بمشيئة الله العليا. وهذا الارتباط لا يعني الجبر. إن الجبر لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فالجبر من الألفاظ المجملة التي أتى بها أهل البدع، ولم ترد في الكتاب ولا في السنة. ولذلك خالف أهل السنة في مسألة القدر فرقتان على طرفي نقيض. الفرقة الأولى فرقة القدرية، هم الذين أنكروا علم الله السابق وأنكروا خلقه لأفعال العباد، فقالوا إن الله لا يعلم أعمال عباده إلا بعد أن يعملوها. هؤلاء القدرية النفاة كفرهم السلف قاطبة، وليس لهم وجود الآن. هم الذين أنكر عليهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في حديث جبريل في أول صحيح مسلم. فلما قال له حميد بن عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، قال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وقال الشافعي جادلوا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وجاءت المعتزلة تابعة للقدرية، ولكنهم أقروا بالعلم وأنكروا خلق الله لأفعال العباد، وقالوا إن الله لم يخلق الشر، فالعصاة الذين يقومون بالمعصية هذا ليس من خلق الله، هكذا قالوا. فكانوا مخانيف القدرية. أما الطائفة الأخرى التي خالفت أهل السنة ما في أمر القدر هم الجبرية، وهم الذين قالوا إن الله قد أجبر عباده على أعمالهم من طاعة ومعصية، فالعباد لا اختيار لهم ولا قدرة لهم على الفعل، فهم كالريشة في مهب الريح يحركها الله كيف شاء. وهذا طعن في عدل الله عز وجل. هو اتهام لرب العزة أنه سبحانه يعذب من لا يستحق العذاب. وهذا ليس من قول المؤمنين. والجبرية هم الجهمية، فأول من قال بالجبر كان الجهمة ابن صفوان المعطل الذي عطل صفات الله عز وجل. وأهل السنة من أصحاب الحديث والأثر، أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وسط بين الفرقتين، هم أثبتوا لله المشيئة العليا، وأثبتوا للعباد مشيئة متعلقة بمشيئة الله، وأقروا بعلم الله السابق، وأقروا بأن الله خلق أفعال العباد لكن دون أن يجبر أحدا، بل جعل للعباد اختيارا، ولكنه اختيار يليق بقدرتهم وبضعفهم. وأهل السنة هم يؤمنون بالتوفيق والخذلان، أن الله يوفق من شاء من أهل الطاعة ويخذل من شاء من أهل المعصية، والله جعل للتوفيق أسبابا وللخذلان أسبابا، فقال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإيمان الصحيح من هذه الأركان الستة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.